وطلوع الشمس من مغربها. فالشمس كل يوم تسجد تحت العرش خضوعا لله وذلا له وتستأذن ربها، فكيف تعبد من دون الله؟ ولذلك ناظر قومه لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، تنزلا معه في النقاش. ولما أفلت قال هذه لا يمكن أن تكون إلها، إله يظهر ويغيب، إله يظهر ويختفي، لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته. لاحظ إذن كيف إبراهيم عليه السلام كان نافذ البصر، حكيما ذكيا في ضرب المثل وفي الكلام في هذه الجهة. يعني لما قال الآن قومه ماذا يعبدون؟ يعبدون النمرود ويعبدون الكواكب، قوم إبراهيم. طيب لما ضرب المثل أو أراد أن يرد على الملك قال ربي الذي يحيي ويميت، إذن أنتم لا تصلحون، لا يمكن أن تكونون آلهة، لا يمكن أن تكون أنت إلها. لما قال أنا أحيي وأميت إبراهيم انتقل من قضية الإحياء والإماتة إلى قضية أخرى قومه قد أشركوا وضلوا فيها، وهي قضية عبادة إيش؟ الكواكب ومنها الشمس. فقال شوف هذه فيها يعني كما يقولون عصفورين بحجر واحد، تحقيق هدفين في ذات الوقت. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، يعني الشمس ليست إله، إن الله يأتي بها من المشرق، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كان، يعني رد عليهم في شركهم في الجهتين، في شرك في الأشخاص والشرك في الكواكب مر في ذات الوقت. وهذه قضية عميقة لمن تأملها، من تأمل إبراهيم اختار هذا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم في المناظرة والمناقشة شيء عجب من آيات الله العظيمة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقيل إن هذه المناظرة جرت مع النمرود بعد خروج إبراهيم من النار. وروى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الله عاقب هذا النمرود ببعوضة دخلت في منخريه فعذبه الله بها، فكان يضرب على رأسه بالمرازب حتى هلك. وهذا يشبه القصة التي فيها أن بعض الملوك من طغيانه قال لأحد العلماء عنده لماذا خلق الله الذباب، يعني كأنه يريد أن يقول إن هناك شيء ناقص، يعني ما هي الحكمة، ما في حكمة. فقال العالم ليذل الله به الملوك، يعني يأتي ويرده يأتي ويرده، ذبابة واحدة تزعج الملك. وهكذا جعل الله ذل النمرود ببعوضة، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلله حكم في خلق البعوضة والذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. وقد قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال إن عندكم من سلطان ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام ورده على قومه في عبادة الأوثان هنا، وقال في قصة نوح يا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وفي مجادلة موسى مع فرعون، كل هذا في مجادلات ومناظرات للكفار. وهذا يدل على أنها سنة الأنبياء، وأنهم يسيرون على هذا المنوال لإظهار الحق وإبطال الباطل ودحض حجة المبطل والرد على الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام جادل أهل الكتاب كما في سورة آل عمران، بل باهلهم ودعاهم ليدعو المبطل على نفسه منهم

فحتى لا يتكل الناس على هذه الأشياء منعوا من تعليق التمائم حتى بالقرآن. زد على ذلك أن الذي يعلق مثل هذا في رقبته أو رقبة الولد يكون ذلك عرضة لإهانة القرآن، فهو ينام على بطنه أحيانا ينقلب تصبح هي تحته ويدخل بها الخلاء. إذن لا يعلق الإنسان التميمة هذه ولو كانت بآية الكرسي أو الفاتحة أو المصحف كله. ما حكم القيام لأداء ركعة ثانية بعد سلام الإمام في صلاة الوتر لجعلها شفعا؟ جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك وأن يسلم مع الإمام، وإذا أراد أن يزيد يصلي مثنى مثنى. متى يبدأ القصر في الصلاة؟ هل يكون بعد الخروج من أول حدود البلد أو عند نية السفر؟ الجواب: إذا غادر عامر بنيان بلده، فالبلد ممكن يكون في أطرافها أماكن مهدمة، بيوت خاوية على عروشها، وليست هذه التي إذا غادرها قصر وأفطر، لكن إذا غادر عامر البنيان، البنيان المأهول الذي فيه عمار يسكنون فيه، إذا غادره خرج من البلد. وإذا خرج من حدود البلد المأهولة فإنه يجوز له إذا كان ناويا قطع مسافة السفر أن يفطر إذا كان صائما، ويقصر للصلاة ولو ما قطع المسافة. يعني لو واحد قطع مثلا 20 كيلو، خرج من البلد 20 كيلو وأراد أن يقصر، نقول إذا كنت ناويا قطع مسافة السفر فبمجرد الخروج من البلد يجوز لك أن تترخص، لكن قبل أن تخرج من البلد لا، لأنك لم تصبح مسافرا بعده، لم تصبح مسافرا بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام متى رفع الإناء وشرب؟ لما خرج من المدينة، صار بعد مسافة من المدينة، هكذا أفطر عليه الصلاة والسلام. يقول: بالنسبة للصلبان ولفظ الجلالة الموجودة في بعض الأواني والمعلبات ودعاسات السيارات وغيرها، ماذا نقول فيها؟ نقول فيها إذا كان الصليب أو لفظ الجلالة واضحا واضحا فنحن مكلفون بإزالة الصليب ونقض الصليب وطمس الصليب وكذلك صيانة لفظ الجلالة وعدم إبقائه في مكان يمتهن أو يداس عليه أو يرمى مثلا. وأما إذا كان الصليب غير واضح، ليس الصليب خطان متعامدان أحدهما أطول من الآخر، فلو كان يعني علامة ممكن يكون في الرياضيات الحساب زائد ناقص زائد، هل هذا صليب؟ كذلك لو أخذت يعني هذا الشباك مثلا في خطان متعامدان، هل تقول هذا صليب؟ تقول هذا وهذا صليب؟ لا، هذه مستطيلات ومربعات، لا يمكن أن تقول إذا حذفنا هذا. مرة جاء واحد مسكين يعني عنده وسوسة، قال هذا مسجد مليان صلبان، ليش يا أخي؟ قال إذا أخذنا هذه، شوف معي، إذا أخذنا هذه وحذفنا هذه وأزلنا هذه ونوع هذه صار صليب. ليست القضية هكذا، الصليب الواضح نحن مكلفون بإزالته، لفظ الجلالة الواضح ألف لام لام هاء. لكن عندما تكون خطوط متداخلة وأشياء غير واضحة وشيء مقطوع عن شيء وشيء، ما تجي تقول لو وصلنا هذا بهذا وأزلنا هذا وكملنا هذا بشرطة، ليست هذه قضية. فإذا ينبغي أن نعرف ما هو الشيء الذي نحن مكلفون بإزالته، الصليب أو لفظ الجلالة نصونه، وبين هذه الأشياء التي يتكلف الناس في إظهار أنها لفظ الجلالة أو أنها صليب. نحن نهينا عن التكلف، وينبغي أن نبتعد عن الوسوسة لكن عندما يوجد شيء واضح لا يمكن أن نسكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ينقض التصاليب، يكسره، يطمسه، لا يبقي. شعار دين النصارى. أصلا لو كان النصارى هؤلاء يفهمون يعقلون كان ما عظموا الصليب، كان كرهوا الصليب ونبذوا الصليب واحتقروا الصليب. ليه؟ لأن المسألة كما يعبر عنها واحد فلاح جاء إلى فلاح جاء إلى أحد رهبان النصارى قال يعني يا أيها القسيس سيدنا يسوع المسيح كيف انتقل من الناصرة إلى القدس؟ قال يا ابني كان راكب على حمارة. قال والحمارة كانت مريحة ولا كانت متعبة؟ قال لا كانت مريحة. قال وسيدنا المسيح لما صلبوه اليهود، طبعا هم ما صلبوه ولا صوت مجادلة لهذا الكافر، لما صلبوه على الخشبة كان مرتاح على الخشبة ولا كانت الخشبة متعبة؟ قال لا كانت متعبة، شد ظهره وآلمه ظهره. قال ليش ما نعظم الحمارة أكثر من الصليب؟ إذا كان يسوع سيدنا مرتاح على الحمارة وغير مرتاح على الصليب لازم نعظم الحمار التي كان حمارة التي كان يركبها أكثر من الصليب. فهؤلاء لو كانوا يفهمون أو يعقلون ما عظموا الصليب الذي كان مربوطا عليه مصلوبا عليه يؤلم ظهره ويوجعه، لكن لا يفهمون ولا يعقلون. طيب يقول السؤال ما الذي يجوز أن يراه المحارم من المرأة؟ يجوز أن يروا ما يظهر منها غالبا كالوجه والشعر والرقبة والنحر، ما فوق القلادة، مواضع الوضوء، المرفق إلى أطراف الأصابع، موضع الخلخال إلى أسفل القدم أصابع القدم، يروا هذا. وفي هذا الزمن الذي عمت فيه الفتن ينبغي أن يكون هناك احتياط أكثر من ذي قبل، ينبغي أن يكون هناك احتياط أكثر من ذي قبل. طيب هل يجوز بدلا من عمل العقيقة إنفاق المال في مشاريع خيرية ويعتبر له ثواب عقيقة؟ كلا، لا يعتبر له ثواب عقيقة إلا إذا ذبحها بنية العقيقة. يعني حتى لو قال أشتريها مذبوحة جاهزة نقول لم تصنع شيئا في العقيقة. العقيقة أن تذبح بنية عقيقة وليس أن تشترى لحما جاهزا، ليس أن تشترى لحما جاهزا من السوق فليست هذه عقيقة. طيب يقول قضية مناظرة أبي حنيفة رحمه الله، هذه فعلا تشبه ما في قصة إبراهيم عليه السلام في الموضوع، حيث أن أبا حنيفة رحمه الله لقي بعض الدهرية، الدهرية لا يؤمنون بالله، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقيل إنه خرج مرة فهجم عليه قوم من الدهرية فهموا بقتله، فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله أجيبوا عن هذه المسألة وافعلوا ما شئتم. قالوا هات. قال ما تقولون عمن قال لكم رأيت سفينة مملوءة بالأثقال احتوشتها في لجة البحر أمواج ورياح مختلفة وهي تجري مستوية ليس لها رائس ولا مدبر. أو قال: ما تقولون في من قال لكم سفينة فارغة رست في شاطئ ميناء حملت بضائع ثم مشت أقلعت رفعت المرساة وأقلعت ومشت واستوت على البحر ونجت من كل العواصف ورست في الميناء الآخر وأفرغت شحنتها بدون ولا بحار عليها؟ قالوا: هذا مجنون الذي يقول هذا. قال: طيب هذه السفينة يعني تصور حالها أسهل ولا هذا الكون يسير بغير مدبر؟ أنتم لم تقبلوا سير سفينة على البحر بدون ربان ولا بحار، تقبلون سير الكون هذا كله بلا مدبر؟ فبهتوا. فهذا إذن يعني مثال آخر كيف أنه فعلا يكون هناك أقوام يمكن أن يسلموا، قيل أنهم تابوا على يديه بسبب هذا. وكذلك الشافعي رحمه الله قال: هذا الورق شجر المعين تأكله دودة القز تنتج الإبريسم الحرير، يأكله الغزال ينتج المسك، يأكله كذا ينتج كذا، ويحط النحل يمص من كذا ينتج عسلا. إذن هذا يدل على ماذا؟ على صنعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك هذا الموضوع يعني موضوع المناظرات، مناظرات أهل الباطل، يعني هذا باب واسع، ويمكن أن يكون مناظرة الملاحدة ومناظرة كما قال يعني واحد لشخص قال: كيف نقبل أن الجن يعذبون بالنار وهم من النار؟ قال: أنت مخلوق من أي شيء؟ قال: من الطين تراب. قال: فلو أخذنا قبضة من طين وجعلنا معها تبنا مع ماء ونشفت وأخذناها ورميت بها رأسك فشججته ألا تؤثر فيه؟ قال: نعم. قال: طيب هذه من التراب وأثرت فيك وشجتك، هنا من التراب صارت حجرا مستمسكا وشجت رأسك، أفتستبعد أن الله عز وجل يعذب بالنار الجن المخلوقين من النار؟ وهكذا لما جاء الباقلاني لمناظرة النصارى في مجلسهم ودخل المجلس وفي القوم الجالسين ملك النصارى والرهبان والأحبار والقسيس الأعظم الراهب الأكبر، فدخل الباقلاني إليه مباشرة وحياه وقال: كيف حالك وكيف حال زوجتك وأولادك؟ طمني عن أهلك عساهم بخير. فانفجر هؤلاء قالوا: ويحك وكر صاحبنا، هذا الراهب هذا ما إنه منزه عن الولد والزوجة، إن عندنا البابا لا يتزوج وليس له أولاد منزه، هذا فوق مستوى الشهوات. قال: ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد، فقلتم اتخذ صاحبة مريم وأن له ولد عيسى، فبهتوا. فالشاهد يعني أن مناظرة هؤلاء الكفار من فوائد قصة الخليل إبراهيم عليه السلام. ما حكم وضع المصحف في الجيب السفلي للثوب؟ لا بأس، لأنه لا يقصد إهانة بوضعه وإنما يقصد المحافظة عليه ولا أن لا يضيع، وقد يسجد ويقع من جيبه مثلا، قد يكون لا يوجد مكان المصحف مثلا له سمك يصعب وضعه في الجيب العلوي ينتفخ يضيق، فلا بأس بذلك، وضعه في جيبه المحافظة عليه وللحاجة. لكن عندما يكون إنسان مثلا عنده كتب علمية فإنه لا يضع المصحف تحت، هذه نص عليها العلماء، لا يجعل المصحف متكئا، يأخذ مثلا يقول ورقة يريد أن يقول هات مصحف، هات مصحف، يكتكي عليه يكتب على الورقة تحت المصحف، ولا يجعله مسندا، ولا يجعل الكتب الأخرى فوق القرآن، وإنما يجعل القرآن فوق الكتب الأخرى. هذا من احترام المصحف. هذا والله أعلم.